يا درع حسين تشوف العين مثيل أدوان يا أبو فاضل مثل تنقال إلى الأجيال صرت يا ذلال يا أبو فاضل في أخوة أبو فاضل والوفاء لحسين خيام حق لو أصبح بحيرة ومن دنيش فكر البرية مثل ما كان الوصي الكرام للهادي نبيا صار الحسين أبو الفضل من الطفولة للمنية بعزم قمر عمر العلا دور أبو الحملة مثلا من صغرى جسد الصلاة في شبل الزجية صغار لي سنين صريت لي حسين سند ويمعين يا أبو فاضل مثل تنقال إلى الأجيال صريت يا غلال يا أبو فاضل يا درع حسين تشوف العين مثيل أدوان يا أبو فاضل مثل تنجال إلى الأجيال صريت يا غلال يا أبو فاضل عن تفاني بخدمات خياوه بصغر عمره هذا موقف يا الموالي وبلسان الحق ذكره كان طفل بحجر حيدر والحسن وحسين كترة ضامي قال حسين أنا والقمار خذت الغيرة لما جرى الدمع همل قال ابغي الماي بعجل قالت المن قال البطل للصبي موجة الزهرة رفعتي الراس تليتي إحساس يا راعي الباس يا أبو فاضل مثلتي انقى إلى الأجيال صرت يا غلال يا أبو فاضل يا درع حسين تشوف العين مثيل كاس ما يعطي تمام وحط الراس ومشابه صغير ويسرى ويميل يميل وابتلت ثيابه شاف الحسين ودليلا تألموا أبدا انتحابا، قام لو ضم ودموع تسايح مثل سح السحابة، ضم وغدا يصيح بألم تسلم لي يا راعي الشياب، هذا الأخو هذا نعم يزيل عن خي اكتئابا، شبيل أكرام أبي ومقدام سبع تنعم، يا ابو فاضل مثل تنقال الى الاجيال، صرت يا هلال يا ابو فاضل يا درع حسين تشوف العين مثيل شاف حيدر وبأساها ارتسمة طفي عيونه، ذكر هالماي مخا حيان يجري على متونه، تذكر الكف فين وجود الذي ينذبح دون ذكر سهم اللي بعينه بلا جناية ينبتونه، تفجع على حال القمر وجمر الأسى بقلبه استعار، غرق بعبرات النظر وانخطى من هم لونا، في ذيك السوح شهيد تروح يا بعد يروح يا ابو فاضل، مثل تنقال إلى الأجيال، صرت يا غلال يا ابو فاضل يا درع حسين تشوف العين مثيل أدوان، يا ابو فاضل مثل تنقال إلى التفت للحور حيدر شاف من الدمع هامية، ذكر حيرتها وأساها حيين تبقى بلي حامي، ذكر منها القلب لما يبقى بين اجناب ضاميه، ذكر يا وصفه ما تنهى واصبح بالصياط دامي، والنوت زفر حيدرة نطيف الرزايا مرمرة، نقى الزمان مكدرة وشوك هم بجوف نامي على كل حال دهر اللوطال تزول يمحال يا ابو فاضل مثلت انت الالمان شوف العين مثيل.